الأخ بسم الله حياك الله بارك الله فيك. نحن كنا في انتظار أحد يترجم للإخوة، البعض سأل. نعم أخونا هاني وصل الرابط بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: ماذا يقول المصلي أو قارئ القرآن عندما يسجد سجدة التلاوة؟ الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيما يقول المصلي في سجدة التلاوة على وجه الخصوص، وإنما وردت أحاديث في السجود مطلقا، فالذي يقال في أي سجود يقال في سجود التلاوة، ولكن ورد حديث فيه لفظ لدعاء في سجدة من السجدات وهي سجدة سورة صاد، فجاء في الحديث أن رجلا رأى في المنام أنه يقرأ سورة صاد، فعندما جاء إلى السجدة سجد وسجدت معه شجرة والدواه والقلم، فسمع الشجرة تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا واحفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث حديث حسن. فإذا قال ذلك الذي يسجد للتلاوة فهو أفضل وأولى، وإلا فإنه يسبح، وإلا فإنه يسبح سبحان ربي الأعلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وإن قال سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، للذي صوره وشق سمعه وبصره، فهو حسن أيضا. يعني لا يوجد توقيف معين في ما يقال في سجدة التلاوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال متعلق بذلك: هل هناك تسليم بعد سجدة التلاوة؟ الجواب: لا يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة. سجدة التلاوة كسجدة الشكر، مجرد سجود ولا يوجد لها تسليم، لأنها ليست صلاة.